بإخراجهم، فأخرجوا من المدينة بل من الجزيرة العربية، وذلك لأن بقاءهم فيه فساد عظيم، فيه فساد عظيم. ثم اليهود استمروا من عهد الرسول إلى عصرنا هذا ولم تقم لهم دولة، بل استمروا، بل استمرت المؤاذى لهم والإبادة لهم من قبل إخوانهم النصارى، من قبل إخوانهم النصارى. فلهذا لقد ذكر غير واحد من المؤلفين ما لاقاه اليهود من قبل الدول النصرانية في بلاد أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية. فمن ذلك، من ذلك أن اليهود، أن اليهود كانوا يسكنون في الشام وما حولها، ثم انطلقوا إلى أوروبا وتوغلوا في كثير من أوروبا، في بريطانيا وفرنسا بلجيكيا وإيطاليا وغير ذلك من الأماكن الأوروبية. فلما كانوا في تلك البلدان ولما عاشوا مع النصارى كانت منهم الفتن وكانت منهم المحن العظيمة، فما وسعت تلك الدول إلا أن تبيد اليهود الذين يتواجدون في شعوبها وفي مجتمعاتها. ومن ذلك ما حصل أن بريطانيا ومن إليها في القرن الثالث عشر الميلادي أبادت اليهود إبادة كلية وطردت من بقي منهم، وفي القرن الرابع عشر الميلادي فرنسا، وهكذا أيضا بلجيكيا وبلغاريا وغيرهن من الدول أبادت اليهود وطردت من بقي منهم، وهكذا أيضا إيطاليا في القرن السادس عشر الميلادي أبادت اليهود وطردت من بقي منهم. ثم بعد هذا رجع اليهود مرة ثانية إلى بريطانيا وإلى فرنسا وإلى غير ذلك من دول أوروبا. ثم لما قويت شوكتهم ما كان منهم إلا أن أقاموا الفتن العظيمة، ومن ذلك أنهم كانوا وراء الثورات تلك التي حصدت الأخضر واليابس، كالثورة الفرنسية والثورة الروسية التي كان لها من الأضرار الجسيمة، والتي صار ضحيتها من الأمم ما لا يحصيه إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فحصل هذا من اليهود مرة ثانية عندما تمكنوا في داخل هذه الشعوب وفي داخل هذه الدول. ثم ماذا جرى بعد ذلك؟ استمر من يبيدهم، وكان آخر من أباد اليهود، آخر من أبادهم في هذا العصر وهو هتلر، فإنه استمر في إبادتهم من عام 1922 إلى عام 1945 تقريبا. ثم رأت بعض الدول الغربية وفي مقدمتها بريطانيا أنها تنقل اليهود، تنقل اليهود إلى أرض المسلمين، وبالتحديد إلى أرض فلسطين، إلى أرض فلسطين، من أجل أن يكون لهم مقر ودولة تقام في هذا المكان. وهذا الذي اتجهت الدول الغربية إلى مناصرة اليهود وإعانتهم من أجل الإضرار بالمسلمين، قد أخبر الله عنه في كتابه، قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال الله في كتابه الكريم في اليهود: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أي أينما كانوا وحيثما وجدوا ضربت عليهم الذلة. قال ربنا: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. والحبل من الله معناه العهد، والحبل من الناس معناه المناصرة، المناصرة والمؤازرة. فالدول الأوروبية والغربية بعد أن كانت تبيد اليهود، وبعد أن كانت ترى أن وجودهم في أرضها لا قبول لذلك، لا قبول لذلك، رأت أنها تغير الخطة وأنها تبقيهم في بلادها وتهيئ لهم أن يهاجروا إلى أرض فلسطين، وأن يكون لهم هناك كيان قومي، وأن يكون لهم هناك كيان قومي. فبدأت هذه الدول الغربية تنشط وتبذل وتخطط وتتآمر مع اليهود لغرض النكاية العظمى بالمسلمين. فبدأ الأمر من عند وعد بلفور، حتى حصل أن اليهود تقدموا على الشام، ومن ثم حصل الانتصار على من انتصروا عليه في فلسطين. وبعد ذلك أعلنت دولة اليهود المعروفة بدولة إسرائيل في عام 1948 ميلادية. هنالك رأت الدول الكبرى والدول التي تريد الانتقام من المسلمين أكثر وأكثر أنها قد جعلت للعرب مسمارا يدق به على رؤوسهم حتى يدوخوا وحتى يغمى عليهم. هكذا صنعت الدول الكبرى والدول الغربية التي وإن أظهرت الدعوة إلى السلام والسلام، إلا أنه لا سلام عند اليهود وعند النصارى، وإنما عندهم مؤامرة مستمرة وحروب دائمة وفك وبط، وعندهم سير إلى الهيمنة والتسلط على من يأملون أن يتوصلوا إلى التسلط عليه. أيها المسلمون، ما الذي حصل بعد هذا؟ الذي حصل عندما قامت دولة اليهود في أرض فلسطين، في بلاد العرب وفي تلك الأرض المباركة، وفي محط الأنبياء والرسل، عندما قامت هذه الدولة، قامت الدول الكبرى تمد دولة اليهود بالمال والسلاح والرجال لغرض تقويتها من أجل أن تكون في المستقبل دولة عظمى على حسب ما يريدون. ذكر صاحب كتاب الإجرام الأمريكي في الخليج العربي، ذكر نقلا عن بعض كبارهم أنه قال: لقد أغرقنا إسرائيل بالسلاح والمال حتى صار من 3 مليون تقريبا، يعني اليهود الذين في فلسطين، حتى صار من 3 مليون تقريبا ماردا عسكريا أقوى من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قال: وأقوى من 21 دولة عربية، من 21 دولة عربية. وذكر صاحب الكتاب حقيقة العلاقة بين اليهود والنصارى، ذكر أن أمريكا في عام 1983 ميلادية أنها أعطت دولة اليهود 24 مليار دولار، وخصص منها 16 مليار دولار في الأمور العسكرية في تقويتها عسكريا. وذكر أيضا أن أمريكا بعد ذلك أعطت لإسرائيل السلاح، أعطت لها 700 طائرة من الطراز الجديد الحديث إلى غير ذلك. ثم استمر المد للدولة اليهودية من قبل أمريكا على وجه الخصوص بالسلاح والمال، ومن ذلك إعانة دولة اليهود على أن تصنع السلاح الذي هو معروف دوليا بتحريم وبالمنع من تصنيعه، وهو سلاح الدمار الشامل، السلاح الكيماوي والنووي، سلاح الصواريخ بعيدة المدى التي تحمل الرؤوس النووية. فقامت أمريكا ومن معها من دول الغرب بمد دولة اليهود بما سمعتم من أجل أن تكون هذه الدولة تملك قوة رهيبة من أجل أن يبقى العرب مستسلمين لها منقادين لها، حتى أعلن أن دولة اليهود تمتلك الأسلحة الأنواع الثلاثة من الأسلحة، الأسلحة النووية والأسلحة الكيماوية والأسلحة البيولوجية. وكذلك أيضا وجدت تقريرات أو معلومات أنها تملك 200 رأس نووي هكذا. فصار يقولون دولة اليهود إسرائيل هي الدولة العظمى، هي الدولة العظمى، باعتبار أن عندها أسلحة، أن عندها أسلحة الدمار الشامل. ويقولون لو أرادت دولة اليهود أن تسحق العرب في لحظة قدرت وهي في مكانها، لأن عندها الصواريخ طويلة المدى، الصواريخ التي تحمل الرؤوس النووية التي تبيد المدن والتي تدمر التدمير الشامل. هذا ما يشاع وينشر ويقال عن دولة اليهود، عن دولة اليهود. والغرض من هذا أمور كثيرة، ومن ذلك فت عزائم العرب والتسبب في انهيار هممهم وفي استضعافهم واستدلالهم، وجعلهم يستسلمون لإخوان القردة، لإخوان القردة والخنازير. أيها المسلمون، عندما نعلم ونسمع بهذا، إن هذا لا يزيد المؤمن القوي إلا ثقة بالله وتوكلا على الله، لا يجعله أبدا يقبل الخضوع والانقياد، ويقبل الذل والهوان. فلهذا يا معشر المسلمين، ندعو المسلمين حكامهم ومحكومهم إلى أن يعدوا العدة لمواجهة دولة اليهود. فإن دولة اليهود كما تعلمون أن اليهود على مر التاريخ عرفوا بالغدر والمكر والخيانة، وعرفوا بأبشع أنواع الجرائم من المؤامرة وإثارة الفتن العظمى. ليس للعرب أمان على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم وعلى دينهم من وجود أعدائهم، وقد استعد أعداؤهم بما استعدوا. فندعو أنفسنا إلى العدة التي ضمن الله لنا أن ينصرنا إن نحن استعدينا بها، وإن نحن تسببنا في وجودها وفي تحقيقها. أيها المسلمون، إنه معلوم تاريخيا أن المسلمين ما خاضوا معركة مع عدو إلا وكان المسلمون أقل عدة وعددا من الرجال، ومع هذا لم ينتصر المسلمون في معركة من المعارك إلا وكان هذا من قبل الله. أما قوة المسلمين المادية فهي تاريخيا أقل من قوة أعدائهم. أقول من هذا، لو حاول حكام المسلمين أن يقوموا سنوجد من القوى المادية ما يكون مساويا أو أكثر مما عند اليهود، ربما لن تستطيعوا. وكذلك أيضا هذا ليس يضمن النصر، لكن القوة التي بسببها يحصل النصر من الله رب العالمين هي أن المسلمين حاكمهم ومحكومهم يتمسكون بدين الله، فإن العبادة عباد الله، والأرض أرض الله، والأمور بيد الله الواحد القهار سبحانه، الواحد القهار. من كان يريد النصر فليعلم أن مفاتيحه بيد الله وأن مغاليقه بيد الله. قال رب العالمين: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فليس النصر إلا على قدر ما يكون المسلمون متوجهين ومستقيمين على منهاج النبوة. يا معشر المسلمين، إذا نظرتم إلى قوة اليهود هذه، ماذا تقع بجانب قوة الواحد القهار؟ يقول الله في كتابه الكريم: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. أما تحق أن يذكرك الله بجنوده التي لا تراها ولا تعلمها، والتي أنت في أشد الاستقرار والاحتياج إليها. تجمعت الأحزاب على الرسول والصحابة عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، فجاء النصر من الله ولم يحصل قتال أصلا، بعد تجمع الأحزاب حول المدينة وإرادة الأخذ للمدينة والقضاء على الرسول والصحابة. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. إن قوة الله وجنود الله أعظم من مما عند اليهود والنصارى، وإما عند الدول العظمى من الأسلحة التي يقال إنها أسلحة الدمار. قال الله في كتابه الكريم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم، طبيعة المؤمن أنه يعلم أن كل شيء بيد الله وبإذن الله وتحت مشيئة الله، ويسير بقهر الله رب العالمين فتوكلوا على الله. يا معشر الحكام، المسلمين، توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، وخذوا العدة واستعدوا لمواجهة هؤلاء الأعداء ومن إليهم من أعداء الإسلام. يقول الله في كتابه الكريم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بنصر الله، بقوة الله،